يوم العيد يوم الأسرة، إن كان الله عز وجل قد أنعم عليك بأسرة فاحرص على أن تقضي العيد معها. كم في الأرض اليوم من محروم، محروم يعيش في الأرض بعيدا عن أسرته، عن أطفاله، ربما عن والديه أو زوجته لسفر علاج أو دراسة أو عمل، مغترب في الأرض، كم يتحسر أن يمر عليه العيد بلا لقاء معهم. فإن كنت ممن أنعم الله عليه وأهله معه، أولاده وبناته، زوجه وإخوانه وإخوته، أمه وأبوه، إن كنت في بيت مع أهلك وأسرتك فاحرص أن تقضي العيد معهم، وخيركم خيركم لأهله. احرص أن تبدأ يومك معهم في الصلاة، تخرج معهم في زياراتك، في صلة أرحامك. كم من إنسان اليوم يقضي العيد نوما، تخيل يوم العيد نايم الصبح، ما يستيقظ إلا الظهر. طيب متى تجلس مع أولادك؟ وربما جلس لوحده، وربما ذهب إلى قهوة أو إلى أصدقائه، أو سهر في البيت لوحده. طيب أولادك متى يكون لهم الحق؟ زوجتك متى تطلع وياها وتستانس معاها مع أولادك في أماكن قد أحلها الله عز وجل لك؟ متى؟ إذا ما كان خيرك لأهلك فخيرك لمن؟ النبي صلى الله عليه وسلم ترك الخطبة، شوف تخيل، ترك الخطبة وهو يخطب بالناس لما شاف عياله أحفاده الحسن والحسين، نزل من خطبته وحملهما، والناس ينظرون والناس ينتظرون، أخذهما ثم رجع مرة أخرى وقرأ قول الله عز وجل: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. أي أن الإنسان متعلق قلبه بأولاده، والله عز وجل جعل الدنيا من زينتها المال والبنون. المال والبنون زينة الحياة الدنيا، والله ما في أحلى أنك تجلس مع أولادك تقول لهم: ها إيش رأيكم يوم العيد؟ وين تبون نروح؟ أما تذكر أيها الأخ أيتها الأخت عندما كنتما صغارا ماذا كان يفعل الوالد أو الوالدة؟ هدية العيد، طلعة العيد، فرحة العيد، كان العيد بالنسبة لنا أحلى يوم في السنة كلها. الواحد يمكن ما ينام الليل ينتظر الصباح مفاجأة الوالد أو الوالدة، أو الهدية أو الطلعة أو اللبس الجديد أو الوناسة. بعض الأزواج اليوم تستغرب منه: يا أخي إيش فيك؟ حتى يوم العيد ما تبي تطلع وياهم وتستانس وياهم وتلعب معاهم وتلهو معاهم. عمر بن الخطاب ذلك الرجل القوي الشديد في الحق، ادخل إليه في بيته وانظر كيف يلعب ويداعب أطفاله وأولاده. يا أخي أنا غير، أنا برا البيت إنسان، لكن داخل البيت مع أهلي إنسان آخر. الضحك، المرح، بيت ليس فيه ضحك ولا مرح كيف يستمر هذا البيت؟ طلع عيالك، اذهب معهم إلى ذلك المطعم، إلى تلك الحديقة، إلى هذا الشاطئ، إلى هذا المنتزه، إلى هذا المخيم، إلى هذه المزرعة، نتمشى بالسيارة، نذهب إلى أي مكان. هذا يوم الأطفال، لا تشغل نفسك بغيره، اليوم الأول، اليوم الثاني، اليوم الثالث. ولهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب، يعني حتى الواحد ما يصوم في هذه الأيام. ما يصوم يعني يطلع مع أولاده، يتفطر معهم، يتريق معهم، يتمشى معهم، يلهو معهم، ليقضي الوقت في متعة. هذا عيدنا، لا تجعله أيام كآبة.